ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون شنو هو تو الأحفاد هذي؟ هذي أحفاد ولا شو تسميه هذي؟ ستري ياسين باه باه هاو فما تسميع نهار السبت الصباح فما ها بخلاف لا لا بخلاف فما بشي تسميع نهار السبت لكم انتو مرة ما بزلتوا ما بديتوش اي لازم اما لازم تو لازم الحفاظ يا ولدي تو تفهمنا المرة الاخرى وقلتوا باهي ولا قديش عاودتوها الصورة ألف مرة فاش المت وينو التمتين هاي بشوي ما هو نخدمو زاد جمعة كاملة تو فما شكون حل المصحف البارح فما شكون حلو تو واللي مش حافظ ياسين ما يقولش مانيش حافظ يبدا يحفظ من الصفات ان شاء الله يحفظ واحد يهديكم رب احفظوا راهم فماش سهلة سورة ياسين قديش فيها خمس صفحات سهلة ياس تعاود تمتنها ما تقولش انا حفظتها راه لا تعاود وتعاود وتعاود وتمشي الجمعة ما تقرأهاش تنسى باهي هذه بالنسبة لسورة ياسين اليوم مش ندخل ان شاء الله في سورة الصافات باهي وين وصلنا نحن في النون الساكنة وعملنا الميم الساكن لحد شايف فما قراية ولا ما فماش فما ما عملوش عطلة هكا ايه اللي يدري باش يقول فما باش ايش فما شنو هو فما ما يعرفوش فما في البلاد مو فما اخي بلاد فيها انتخابات اخي هي هذاك فما انتخابات في البلاد هكا هو هذاك شنو نحكي على الكيران على الترونسبور على فهمتوا واش نقصد انا واش نقصد ترونسبور معناه يخدموا وما يخدموش واش معناها انتخابات باش نبطلوا ما ناكلوش باش نبطلوا ما نقروش ماك تعرف الترونسبور نحكي على الترون اه بلاش حاجه اخرى خير على خير نجو نقرو ما باه شنو قلنا انا التحفه وين وصلنا نون الساكنه وتنوين الميم الساكن انا عاود التحفه مع بعضنا قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به يقول راجي رحمه الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكو وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثالث إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول للباء وسمه الشفوية للقراء، والثالث إدغام بإنتهاء أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، والثاني إدغام في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد المعرفي. وصلنا حد الغد للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. نقرأ لكم هكا باش تخرجوا مخارج صحيح. للام مش كلي جايبين متوفك القنوات تمتموا مسكين، حتى كل يعمل فك الإشارة ذاك ما لقاش مش يعمل، ما عنده ما يعمل فهم شيء كوارث. أما أهل القرآن وأهل يقرأ القرآن لسنته مطلوقة والحمد لله، حتى ما فهمش يدورها دعاء. الحمد لله نعمة من نعم ربي سبحانه. شنو هذا؟ مطلوقين لسانه، وتعلم انسان يطلق لسانه يبداش يوكل. للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي. للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي. قبل اربع مع عشرة خذ علمه. قبل اربع مع عشرة خذ علمه. قبل اربع مع عشرة خذ علمه. قبل اربع مع عشرة خذ علمه. من بغي حجك وخف عقيمه. من بغي حجك وخف عقيمه. من بغي حجك وخف عقيمه. من بغي حجك وخف عقيمه. من بغي حجك وخف عقيمه. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. من قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. وجي ورمزها زاد سوسحة أنشو مش عندكم فما رمزها ورمزها فعي. ورمزها فعي. أعيدوا. في أخيهما إدغامها في أربع ورمزها فعي. طب ثم سل رحمة تفض ضفدع نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ثم سل رحمة تفض ضفدع نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. افهموا البيت. طب ثم سل رحمة تفض ضفدع نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. تفز طب ثم سل رحما ولا رحما زسها زسها ولا رحما. طب ثم سل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طب ثم سل رحما تفز تفز تفز ضف عاود. طب ثم سل رحما تفز ضد نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. أعيد حد الغد. للام ال للام ال للام ال للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم سر رحما تفض شفوية. النون الساكنة قداش من حكم؟ أربعة. الميم الساكنة قداش من حكم؟ واللام قداش من حكم؟ زوز أحكام. فما لام قمرية ولام شمسي. قمري نسبة إلى القمر، وشمسي نسبة إلى الشمس. عندما نقول لكم الجمل، هنا لام مظهرة أم مدغمة؟ ها؟ مظهرة. لماذا؟ لماذا قمري؟ لأن لا مش نطقناها، وكيما ننطقهاش ما انت غدوة تقولي الجمل ما نطقتهاش، تقولي خاطر خاطر بعدها الجيم. إذا الحروف ابغي حجك وخف عقيمه، هذوما الحروف لما تكون ما يكونوا بعد اللام، اللام ننطق بها الجمل الكذا. أين أنت ذاهب يا أخي؟ ها؟ أوصل أوصل. أين سيصل؟ الجمل. إذن القمر. شنو الكلمات الأخرى؟ الحج. إذن هذا من الحروف ابغي حجك وخف عقيمه. مثل الشمس. الشمس الشين شنو؟ لماذا؟ وين موجود؟ شريفا، في كلمة شريف. مثلا أمثلة أخرى، خذوا أمثلة، قولوا. ها؟ السماء. سوء، صحيح. الرحمن. رحمة. ها؟ الذخيرة. يا الله الذخيرة، يا الله. فارك شنو يجتمع فيك؟ الكتاب. ها؟ الظل. ايوه. ما يضرش عليك. باه، هذا من اللام القمرية واللام الشمسية. باه، مفهوم؟ بعد مرشين كملوا لبيات. الله يجزاك. هاي خذوا سورة الصافات، خذوا. الصافات شنو هذيك؟ شمسية. نين. صف. فالزاجي الزاجرات. ها؟ زر. زر. فالتاليات. تفوز. الكواكب. كرم. طيب. شنو الكرم؟ كواكب الكرم. هكذا. الكرم توا قمري ولا شمسي؟ الشمس. ها؟ الكواك. حجك. فهمت؟ مش الكرم، قمري. توكل توا. زاد هذه ستريس عندك فيها. يا رب سبحانك. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. والصافات صفا. والصافات صفا. والصافات صفا. و والصافات صفا. والصافات صفا. برشك المدود المدرة وكالسهم يمشي ما بلاشك. والصافات صفا، هذا مشي به. أو كان مقرأ قرأ، خليه على نفسه يقرأ، هو يرعد، خليه هو يقرأ، ما نتبعوش، نحن نتبعه كيفاش نقرأ. هو قرأ كيك، هو خليه يقرأ المقرأ ذاك، ماكش انت باش توصل ولا تقلد. انت قريت والصافات صفا، المد لازمك تمدو ستة حركات. وكي يقول لك ستة حركات ما تجيش في التراويح وتقول هكا والصافات صفا باش تخفف على الناس. مالك ومال الناس انت؟ لا، تقراها والصافات صف هكاك تقرا. ولا مرشة مرشة يحبوا يقراوا الامام ورش مثلا، يجي في المدود ويبدا ينقص، يقول لك في التراويح يخف على الناس. عليه اقرب قالوا مالك وماله؟ مش الرواية متاعك باش تنقص انت. أقرب قالوا أقرب أقل مدود، واضح؟ كذلك برشا من الأخيان يحفظوا مثلا الإمام حافص، يشوفوا الإمام حافص المكثرية ديما المد المنفصل، لكن ساعات في التراويح يقرأوا بالقصر، فهو يولي يتبع فيه يقرأ بالقصر ما غير ما يعرف القواعد متاع القصر. راه مش هكاك المسألة، كي يقصر في المدود فما قواعد أخرين تنجر عليها، راه ما عمرها القراية ما تكون بالكاسات. راه هو قرأ بالقصر منفصل، فهناك قواعد أخرى لابد أن يطبقها، مش وين جيت تقرأ كيكا من الكاسات يهديك. والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، فالتاليات ذكرى، ذكرى، ذكرى، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، ورب المشارق، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. اللي يقرأوا الإمام حافظ بالتنوين، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب ولا كواكب؟ شكون يقرأ حافظ؟ تقف بالسكون، رد بال، بزينة الكواكب، هذا حفص القارئ الأولاني على شعبة، الكواكب، بزينة الكواكب، شعب حفص، بزينة الكواكب، على السكون، بزينة الكواكب. فننتبه زادة مهمة جدا عند الوصل، تختلف من رواية الرواية، لكن عند الوقف الكل يقف كيف كيف. أمثلة أذكرت لكم أنا أمثلة ولا قبل الحصص؟ قبل مثلا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. جيش الوحيد من القراء العشرة هو الإمام قارئ نافع يقرأ محفوظ، بقية القراء تبعت الحاكم يقول نافع يعني قالون، ما قالون وورش يقرأ محفوظ، والبقية يقرأوا محفوظ، وانتم كي تسكنوا تعرفوش محفوظ ولا محفوظ، ها؟ وتبدوا تتعاركوا عاد وتقولي في لوح، ايه لأن ما نتولي نحن، بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. واللي يقرأ مثلا القراء الأخرى يقول في لوح محفوظ، وكي تقولوا محفوظ عرفت شنو القراءة متاعك انت، ها؟ فهمتوا هذه؟ مثال آخر، ذو العرش المجيد فعال، اشكلوا، ذو العرش، اشكلوا المجيد، اشكلوا المجيد، ايه انا انت رويت مرة ما تكزو غدو. بالنسبة لنا نحن الرواية متاعنا ذو العرش المجيد فعال، قول ذو العرش المجيد فعال، اقرأها بالصوت باش تقعد في مخك، ذو العرش المجيد فعال، ذو العرش المجيد فعال، ذو العرش المجيد فعال، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، اشكل طب برشا يحفظوا الستين حزب راهو وشيوخ، لكن تقولوا اشكل يشكل لك بالغلط، ولا مش غلط يشكل لك على روايه، اما مش الروايه نتاع والحب ذو العصف والريحان. ايه قرار ها ني نين ليك انت يعني ايه بالكسر يا بالضبط، وتنجم تكون بالفتحه لابن عام والحب ذا العصف والريحانه. نحن نقرو لكن نقول لك انه مش معناه بده يدخل يحافظني، بالك شي حافظ كما قالوا انا رد بالك. ساعات واحد يبدا يقرا لا فماش حتى قراءه يدخلوا غلط شي يقول قول قراءات سهل لك قراءات. اذا والحب ذو العصف والريحان نو احسن لهم عذاب من رجز اليم، لهم عذاب من رجز اليم. انا جي اليم وجي اليم. ومن وراء اسحاق يعقوب، من وراء اسحاق يعقوب، يعقوبي لا اليعقوبي هذاك يا انترنير في بالي اليعقوبي هذا ليه هو الاسم الذي ممنوع من الصرف حتى كي باش نجروا بالفتح وجر بالفتحه ما لا ينصرف. نسيت هذه ممنوع من الصرف واسم اعجمي فوق ثلاث حروف ها الاعجمي مو موانع الصرف مو معروفين ولا اجمع وزد عادلا انث بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل. باه موضوع اخر. اذا مهم جدا كي نوصل ولا مثلا اذ ناداه اذ ناداه هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون. اربط طوى باذهب ترى قل قول انا روايه روايه الذخير انت انا روايه انا روايه قالون وانت ما تعرفش لمن قالون يا جماعه طواء يقراها ما غير تنوين طواء التقاء ساكنين شنو يعمل. إذا إذ مع الشوال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس توذهب قولوا ذاه ربه بالوادي المقدس توذهب. أحسنت. اللي باش يقرأ بالتنوين مثل الكوفيون بن عامر كما قال السيد حافظ تو نذهب قولوا تو نذهب تو نذهب تو نذهب. واضحة؟ ما لا تختلف من واحد لواحد. هذوما خذوا بعض الملاحظات مهمين جدا ان شاء الله. نرجع للآية نتاعنا ما تكتبوش وما تدونوش باهي مش مشكل ها تفرغوا ما شاء الله. لا كتبوا الملاحظات هذو مهمين هذوما الملاحظات خاطر معظم الشيوخ يقروا بالسكون راهو الان راهو بالوقف ايه ناقفوا بطبيعة الحال لكن مهمة جدا نوريتكم معناها كيفاش علاش الوصل مهم تختلف كنت تكتب نعطيك تكتب الآية وباش تكتب المصحف ولا وزوز صحاح نحافظوا على الرواية ونحافظوا على السند ونحافظوا على السند ولا الراوي متاعنا هكا والراوي متاعنا هكا قرأ وتبدأ عندك دراية ويعاونك في التفسير القرآن محفوظ واللوح محفوظ ولا يدعم لك التفسير متاعك ها نعم تفضل والمعاني كلها مطلوبة إن شاء الله. إذا نواصل الآية وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ويسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من جانب ظهورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب. احنا في البلاد التونسيين كان تعلمنا حاجه ارانا تعلمنا حرف الواو الواو الواو ما يقولوا الواو ولا حتى سبحان الله. هذه المسرحية مقصودة من اللي بدي حالي تولدت واللي تولد بابا يحطوا المسرحية ماريشال عمار التو مازلوا يحطوا مسرحية ماريشال عمار وضيعت محروس الحكيم فيها حمار تفهموش انتم الاشياء. الحمار حكيم والماريشال عمار مقصودين. شفت شو وين وصلت الثقافة بالناس. ضيعت محروس الحمار فيها حكيم والماريشال عام استهزاء بالثقافة بالناس. ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم أمن خلقنا أمن خلقنا أمن خلقنا أمن خلقنا. فهمتونيش على شو قفت هكاك؟ لا شو أمن مكتوبة مع بعضيها ولا أم وحدة ومن وحدة؟ ها؟ أيوة مثلا قل لك أمن هو أمن ذا الذي مثلا تلقاها لاسقة هذه مش لاسقة أمن أسس كيف كيف قال الناظم ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح سل وعما نقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس فصلة النساء وذبح حيثما وذبح سورة الصافات هكا أمن وفي سورة فصلت وفي سورة التوبة معناته تكتب أمن. هذه عقيدتنا نحن كأهل ليدعي أهل السنة والجماعة نحافظ على كتابة المصحف كما هي كما مكتوب كما نقله لنا الصحابة نعود ننقله نهتم به وش نخليه لغيرنا يهتم به نهتم بكتابة المصحف أم من هكذا تكتب واضحة وفي النطق كيف كيف لكن هكذا تكتب أم من خلقنا أم من خلقنا. تعال الواحد ينظر المصحف راه حتى وكان حافظ يغزر المصحف به النظر إلى المصحف أم من خلقنا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. هذا الخطاب لسيدنا محمد وفي قراءة بل عجبت ويسخرون. من الذي عجبت ويسخرون؟ رب سبحانه وتعالى وتقول فيها الأمر الكلام ذي أما به الموضوع بتاعها بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون والصافات صفا فالزاجرات سجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون لا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون هذا اسم الاستفهام المكرر الاستفهام المكرر هناك من يكرر الاستفهام أإذا أإن عن أإذا أإن كما حفص يكرر الاستفهام هو من معه يكررون الاستفهام معناها يقول لولا أإذا أإن هي أصلا ما إذا ولا دخلت عليها همس الاستفهام أإذا وإن أإن هذه القاعدة هناك من يستفهم في الأولى والثانية هناك من يستفهم في الأولى ويخبر في الثانية وهناك من يخبر في الأولى ويستفهم في الثانية فقط وكل واحد وهو 11 مره في القران الكريم اولها في سوره الرعد واخرها في سوره شنو نازعات يقولون إنا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره فهمت ما الحافظ يستفهم في الاثنين ما عدا موضع اذا بالنسبه للقاعده الامام قالوا دائما يستفهم في الاولى ويخبر في الثانيه الا في النمل والعنكبوت يعكس شو اللي يعمل يخبر في الأولى واستفهم في الثانية هذه قاعدة من القواعد هيك واضحة وإن تعجب فعجب قولهم إذا هذه في سورة الرعد توصلوا إذا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إذا متنا وكنا معناه واحد من الاول يقرا هذه يقول لك نقرا حفص ايش تقولوا له انت لازمك فحص يقول لك انا نقرا اذا ان ولا يقول لك هكا نقرا حفص ايش لازمه هذا ايش لازمه لازمه فحص لازمه فحص طبي باش يعرف المعلومه نتاعو اذا من هذه القواعد الانسان يعرف القرايه نتاعو باصول هذه اصول من اصول القراءه يعني كيف كل قارئ يختلفوا ويتفقوا معناها في التجويد في الأحكام لكن هذه الأصول تختلف من قارئ إلى قارئ مفهوم؟ قل نعم وأنتم داخرون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ما نقرنا عاد الميم عند الباء خفا شفا ولا كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل عاود احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إن إنهم مسؤولون وقفوهم

المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين أولئك لهم رزق معلوم فواكه أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون حفص يمشي في الواقع مع حمزة واللي عندهم ينزفون حفص ما عندوش ينزفون لنا واضح؟ كان في الواقع ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض اشكل بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وإفضاء من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين سب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر تكذبون لحظة لحظة لاحظ تكذبون لا تكذبون ح مفتوح الهمزة الوسط ننطقها مفتوح عاو هذا الذي كنتم به هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون يتساءلون قال إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين إن فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا إن فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا لصين أمريك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون. يس حسب صحي تؤتيكم الصحة. الحفظ مطلوب والقراءة زادة مطلوبة حتى في سورة ما راك ما نجمتش تحفظ كي تقرأ راهو عندك تنظف لك قلبك. هذاك واحد جاء لبوه قال له بابا النهار كله انت تقرأ في القرآن شبيك ما حفظتش؟ قال له يا ولدي قالوا هاوس طله نتاع الفحام برمشي عبي من البحر يعبي فيه الليل ما نجمش المره الثانيه ما نجمش المره الثالثه ما نجمش الرابعه ما نجمش الخامسة قالوا اسم مستحيل باش نعبيه يوم منقوب اي قالوا فماش حاجه تغيرك في في في, في الصطل انظف ولا ينظف حاجتنا بالتنظيف نحن نظف نظف راي الدنيا هذه دار ابتلاء اول ابتلاء يبدا من الصباح واحد في النهار عنده مليون ابتلاء اول ابتلاء الصباح قوم ما تقومش قوم ما تقومش ارقد زيد قوم شوية ارقد قوم للصبح ما تقومش هذا الابتلاء له كانك سلكت أو قمت لبت في الابتلاء الثاني في وسط الصلاة الأخلاص والإرادة والعزيمة والصدق والمحبة والخوف في الثنية خايف منهم ولا خايف منه اي ما ابتلاءات بعد ما روح للدار المرأة جيب الخبز وجيب كذا وجيب كذا ماشي ماشي الخدمة دار ابتلاءات كل شيء شيل الحلقة اليوم وخرت الكار شوي لا سيب علي نوخر نحفظ منها هذه دار ابتلاءات وهذا الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيدش وينقص مو يزيد وينقص بلا شيء هذه وكل واحد واحد شنو محبتك للقرآن شنو صدقك مع القرآن كل واحدة تتقيد واحدة من نجموش نحكم عليك بكلك كل حاجة واحد شنو خوفك مرتبة أنت تعرف مرتبة المحبة مرتبة الصدق مرتبة الإرادة مرتبة العزيم هذا كله الإنسان شوي شوي تزيد ابتلاءات دار هذه دار ابتلاء مش دار فريد هاك شوف في السخانه هذه شكون يحمل تو ما يعرفوناش تو نحن وين قاعدين نقرا نعمه من نعم ربي نثبتوا عليها ان شاء الله نعمه نثبتوا عليها تي نحن توحياتنا سدة تبدا من الوضوء تي شكون شافك توضيت المنافقين ما يتوضاوش راه على فكره راه لازم واحد يمن معناها انسان كي يتوضا ولا يكون على جنابه يغتسل في الصبح يبدا فرحان خاطر ما شافك حد ما شافك حد اللي انت توضيت وانت اغتسل جيش واحد يتوضا ويغتسل يجي يقول منافق لا كانوا منافق راه ربي ما يوفقوش الوضوء يجي ديما يوضي يتصلى ما غير وضوء وحتى كي ينقض الوضوء في الصلاه ما يخرجش هضروا منافق فعلامه من علامات الايمان الوضوء ركزوا فيها زاد نختم ان شاء الله الحصه دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لإخواننا، ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.